الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو أن تاجرا يبيع بضاعة أو سلعة تخص صحة الناس أو مصنع أدوية غير مصرح له ينتج أدوية تضر بأجساد الناس، هناك قوانين صارمة في بلادنا العربية والإسلامية للأخذ على أيدي هؤلاء. فمن باع للناس لبنا مغشوشا أو خبزا مغشوشا أو مياها مغشوشة أو دواء مغشوشا، عندئذ تقوم الأجهزة الرقابية بما لديها من قوانين للحفاظ على صحة الناس، وهذا شيء جميل. لكن لم أجد في بلادنا العربية والإسلامية قانونا يجرم من يغش أبناءنا في التربية، الغش التربوي، الغش التعليمي. نحن اليوم وفي هذا الأسبوع إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا على أبواب عام دراسي جديد. عندما تختبر الجهات الرقابية طبيبا قادما إلى دولة من الدول سواء العربية أو الإسلامية، يمتحن في اختبار واختبارات قوية أنه جهبذ في تخصصه، أن الإجازات العلمية الحاصلة عليها سليمة، أنه له من الخبرة كذا وكذا. عندئذ يعين ويعطى هذه الوظيفة. لكن المعلم يكفي أننا نسأل عن إجازته العلمية ولا نسأل عن سلوكه وأخلاقياته. تخيل أنت ولدك أو ابنتك أمام معلمة مسلمة متبرجة يرى من جسدها أكثر مما تخفي، أليس هذا غش في تربية بناتنا؟ عندما ترى معلما مدخنا داخل الصف الدراسي أو في حوش المدرسة، أليس هذا من الغش التجاري أو الغش التربوي والتعليمي؟ لماذا لا نسأل عن مدى ما يحفظ مدرس الرياضيات، مدرس العلوم، مدرس المواد الاجتماعية، مدرس اللغة إن كان مسلما، في أي مسجد يصلي؟ هل هو من الذين يصومون النوافل أم لا؟ نطمئن على سلوكياته، نطمئن أنه لن يكذب على أبنائنا، لن يكون همه إعطاء الدروس الخصوصية. وبالنسبة لأبنائنا، اسألهم اليوم وأنت عائد من البيت، اسأل الولد قل له يا بني بعد ساعات إن شاء الله سوف تفتح المدرسة ذراعيها إليك أو لك، هل أنت سعيد بالعام الدراسي الجديد؟ سوف يقول لك لا. لماذا؟ لأن العام الدراسي بالنسبة له يشكل قهر من الأب والأم، وقهر من المعلم، وقهر من الإدارة، وقهر من المنهج. إذا رأيت أنت أن أسرة عربية تتكلم نصف كلامها داخل البيت المسلم بلغة غير اللغة العربية، فاعلم أن هذه أسرة مغشوشة دخلها الغش اللغوي، حتى أنها تكبرت على لغة القرآن التي أنزل الله بها كتابه على قلب أعظم إنسان مربي صلى الله عليه وسلم. عندما تسأل الولد ما مدى استعدادك للعام الدراسي؟ يعني استعداد، سوف نأخذ الكتب الجديدة وسوف نعود إلى الهم الذي كان من قبل. يعود الولد في الصف الثالث والرابع إلى بيته، يجد أما تخرج كل عقدها النفسية التي رأتها من أبيها وأمها وطبعا زوجها وأهله على الولد الصغير، تريد أن تجلسه بجوارها تستذكر له 5 ساعات متواصلة، وهي لا تدرك المسكينة أن العقل لا يستوعب أكثر من 1/2 ساعة، ويجب أن يأخذ راحة 1/2 ساعة فقط. حتى المدرسة التي تعطي الحصة 40 و50 دقيقة المدرسة متخلفة، لأن 1/2 ساعة الولد لا يستوعب بعدها، العقل لا يستوعب بعد هذا الزمن، يعطى 5 دقائق 10 دقائق يريح فيها نفسه. الأم تريد من الولد في الصف الرابع والخامس أن يكون شاعرا كالمتنبي وكاتبا كمصطفى صادق الرافعي وفيلسوفا كابن رشد ومفكرا كأبي حامد الغزالي، مع أن الولد يحمل جينات الغباء من أبيه وأعمامه وأخواله، لكن للأسف الشديد الأم أكثر غباء من الجميع، فتظن أنها بمجرد أن تشحن الولد بالقهر وبتقطيب الجبين فقد صرحت هذه الأمور مع أبيه من قبل، فلماذا لا تصلح معه؟ هي قطبت جبينها في وجه أبيه زوجها، فانصاع الرجل واستقام الحال ورضخ واستكان وسار بجوار الحائط أو ماغت الحائط عليه. لكن القضية أن هذه الأم المتخلفة ما أدركت أن الولد له طاقة، إذا رأته يمارس لعبة معينة لا تقطعها، يجب أن يمارسها ويكملها. اسأل الولد سؤالا، ما هدفك في هذه المدرسة أو في هذه الدراسة أو في هذه الحياة؟ اسمع من ولدك. كثير من أبائنا وأباء الأمهات بعد أن يقبل الولد 17 في الثانوية العامة الصف 12 يرسل الأب والأم ابنتهم إلى كندا وإلى أستراليا وإلى أمريكا وإلى أوروبا كي يتحصل على اللغة الإنجليزية، مع أن الولد لو تفرغ 1 أو 2 شهر في الصيف لأجاد أي لغة. أنا لست ضد تعلم اللغات، ولكن أنت تلقي بالولد في أتون الهلاك وحده وحيدا فريدا، هناك زميلته الأوروبية لا تعرف لا خلق ولا قيم ولا مبادئ. إن أردت أن يدرس ولدك دراسات متخصصة وترى أن بلدك لا تقدم لولدك العبقري كجده الذي ما قدم للإسلام شيئا، أنك ترى أن في عبقرية فتذهب به إلى هناك، اذهب أنت وأمه وكلكم تحيطون بالولد وتستطيعون أو البنت وتستطيعون، يعني بالله عليك هل كان عمر يرضى أن تدرس حفصة القانون الدولي في جامعة غربية؟ ألست تحب عمر رضي الله عنه؟ هل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يرضى لفاطمة أن تذهب إلى السويد أو تذهب إلى أي مكان وحيدة لتدرس القانون الدولي أو القانون غير الدولي؟ بالله عليكم نحن نلف وندور على دين الله عز وجل، وإذا جاءنا الولد لا يصلي أو أنهى صلاته أو لم يفتح المصحف نعيب عليه ونبكي، ولكن لا ساعة من دمي. أحبتي في الله، إن 23 سنة كانت مدة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها 13 سنة تربية فقط. كنت أود أن وسائل التعليم في بلادنا العربية والإسلامية أن الولد إلى الصف السادس إلى سن بداية البلوغ لا يدرس علم وإنما يدرس تربية، اسمها وزارة التربية والتعليم، نربيه أولا على الخلق والمثل والقيم واحترام الكبير، بر الوالدين، احترام المعلم، ثم بعد ذلك نبدأ في تعليمه، لأن العمر بما فيه من قيم وليس بما فيه من علم. فكم حصلت أجيال العلم ولكن ماذا كانت النتيجة؟ ثم إذا ربيناه على الخلق وعلى التربية إلى سن البلوغ علم أنه ليس جنسا متفردا، لا، علم أن الإسلام انتصر بأبي بكر العربي وعمر القرشي وأبو حامد الغزالي الأفغاني وصهيب الرومي وسلمان الفارسي والإلب أرسلان السلجوقي وبلال الحبشي. هؤلاء نصروا دين الله عز وجل. ما رأينا أبا بكر يوما ينظر إلى بلال ويقول أنت عبيد إحساني لأنني أنا الذي أعتقتك. ذهب إلى سيده ويقول أمية بن خلف بكم تبيعه؟ قال بكم تشتري أبا بكر هذا العبد بلال؟ قال بما تقول أنت. قال أنا لا يساوي عندي درهما. قال أبو بكر ولكنه يساوي عند الله الكثير، عند الله غالي. اشتراه أبو بكر وأعتقه وزوجه عبد الرحمن بن عوف الذي من سلالات قريش المعروفة الثري الملياردير، زوج بلالا من أخته، أخت عبد الرحمن بن عوف تتزوج بلالا لصلاحه وتقواه. ما قال له أنت من لست من الحسب والنسب، لست من الأشراف، لست من كذا، لا تملك كذا ولا تملك كذا. هكذا الإنسان ينظر. لكن زينب ما استوعبت الدرس عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من زيد بن حارثة، ولكنها لما علمت أن الأمر من الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، تزوجت وما استقامت الحياة ليقضي الله أمرا لتبطل عادة التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي تنتهي عادة التبني في الإسلام. لكن الناس يعني أفكار وقبول وعدم قبول هذا أمر لا يدخل في مسألة الحلال والحرام. أحبتي في الله، العملية التعليمية كلها صحيح تقوم على منهج ومعلم ومتعلم وإدارة، هذه أربعة ركائز. نحن قد نهتم أحيانا بالمنهج مع أنه عايز مراجعات. الذي يدرس الولد في التربية الدينية في الصف الثالث الابتدائي غير الولد الذي يدرسه في الصف الثالث الثانوي. وجامعاتنا العربية والإسلامية لا تدرس مادة الدين في الجامعة إلا في كليات الشريعة وأصول الدين والكليات المتخصصة. أما في كليات الطب فنحن نطبق دون أن ندري المنهج العلماني، فإن لا علاقة للطبيب بالدين، يطلع طبيب غشاش، نصاب، أفاق، مهندس حرامي، محاسب سبحان الله يكذب. لماذا؟ لأنه ما درس الدين. الدين انتهى عند الصف الثالث الثانوي في أغلب مدارسنا وجامعاتنا. عند الجامعة لا يدرس الصيدلي الدين ولا يدرس المهندس الدين ولا يدرس الحقوق الدين إلا إذا كان مادة تخص الأحوال الشخصية وقضية المواريث. نحن نريد إعادة صياغة هذا من ناحية المنهج. من ناحية الإدارات أعان الله الإدارات على ما تدير به المدارس والجامعات. أما من ناحية المعلم فهذا هو الإنسان المهضوم حقه في بلادنا العربية والإسلامية. الأب والأم يفترون عليه، اللي عنده 30 ولد في الصف الدراسي كل ولد يشكل قنبلة موقوتة توشك أن تنفجر في وجه هذا المعلم المسكين. المعلم نفسه له مشاكل، له أبناء، له زوجة، راتبه لا يكفي سواء المعلم الذي في الصف الأول الابتدائي أو في الدراسات العليا في الجامعة. وأنا أرى أن أعلى راتب يجب أن يكون لمعلم الصفوف الأولى، مرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس، هذا يجب أن يكون أعلى راتب، بل يكتب المعلم الراتب الذي يريد أن يتقاضاه. هنا عندما نريد أن ننهض بالمعلم ونعيد له احترامه مرة أخرى. الذين شابت شعورهم منكم وهم قلة كانوا يرون أن عندما يرانا المعلم في الشارع بعد العصر كنا نختبئ منه لأن له مقام الأب. ما الذي أوجد الولد هذا في الشارع؟ مكان البيت يستذكر دروسه. لكن الآن المعلم يخاف من التلميذ، يخاف أن يمد يده، يخاف أن يرفع صوته، وبالتالي خانع ذليل يريد أن يدرس منهجا لأن المفتش سوف يفتش عليه في آخر الفصل الدراسي، وبناء عليه يصنع له أو يعمل له التقدير المطلوب أو غير المطلوب. المعلم هذا إن ضررنا إليه نظرة رحمة وتقدير سوف تعود مرة أخرى قيمة المعلم وقيمة التربية والتعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الدراسي عام رشد وخير على أبنائنا ومعلمينا وإداراتنا ومناهجنا. إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبناؤنا وبناتنا وهم على أعتاب عام دراسي جديد، فيهم الذكي وفيهم النصف نصف وفيهم الذي لا حيلة له لأن عقله هكذا. ولكن الأب العربي والأب المسلم والأم المسلمة عندهم عقد ورثناها عن أبائنا وأمهاتنا. لو كلنا وقع علينا الأطباء النفسيون الكشف ولنا كلنا مرضى، عندنا عقد وجب على الولد لابد أن يكون طبيبا كعمه ومهندسا كخاله ومحاميا بارعا كابن عمه. يا أخي الإسلام، يا أخي في العروبة وفي الإسلام وفي الإنسانية، أحيانا في أولاد ليس لهم من التعليم نصيب، أنت تضيع له وقته هباء منثورا. لما لا تعلمه حرفة؟ لماذا لا يتعلم يكون كهربائي متميز وسباك متميز وبناء متميز؟ يعني قال مثلنا العربي: مدام أنت أمير وأنا أمير، من يسوق الحمير؟ لابد واحد يسوق الحمار. وكلنا أمراء، كلنا علماء، كلنا ابن رشد، كلنا الفارابي، كلنا الحسن بن الهيثم، مش ممكن. لا بد ان الولد طالما ان ليس له في التعليم نصيب لا تضيع وقته ولا تضيع عليه عمره، بالعكس تكسبه الدولة في اتجاه اخر. وكثير من العباقرة في التاريخ لم يكن لهم من التعليم الاكاديمي نصيب، فلماذا نصر ان الولد هذا لا بد ان يكون كذا وندفعه دفعا الى دراسة معينة هو غير يعني محب لها؟ بالله عليك أيضا أيها المعلم، أولادي من المعلمين والمعلمات، هل تبنيت طوال العام ولدا أو ولدين علميا وفكريا وتربويا ترى فيهم يعني نجابة؟ هل عملنا يوم متخصص للغة العربية ويوم متخصص للخطابة ويوم متخصص للإنشاء والتعبير ويوم متخصص للشعر حتى نثبت ونظهر لأبنائنا حلاوة لغتنا وحلاوة كتابنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل أيها المعلم يعني معلم العلوم دلوقتي بيدي إضافات لأبنائنا؟ من العلماء العرب والمسلمين الذين أفادوا العالم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرياضيات وفي العلوم الطبية؟ هل يعرف أبناؤنا في الثانويات العامة شيئا عن تاريخ ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية؟ لا أحد. هل يعرف شيئا عن الخوارزمي أو عن الفارابي أو عن ابن سينا أو عن ابن البيطار أو عن ابن الهيثم أو هؤلاء أو عن البيروني؟ لا يعرف أبناؤنا أحد شيء. أنا واجب أن المعلمين وهم أهل فضل أن يعتبروا أبناءنا أبناءهم وأن بناتنا بناتهم وأنهم مسؤولين أمام الله عز وجل على قلة الإمكانيات، لكن بإخلاص نيتهم ربنا يبارك للمعلم في صحته ويبارك له في زوجته ويبارك له في أولاده. إذا كان هناك ولد ضعيف وهذه ليس أبناؤنا عباقرة كلهم، يعني وجب عليك أيها المعلم أن تحرم عليه وألا تترك أصدقائه وزملائه يسخرون منه. مسؤولية كبيرة في رقاب المعلمين والمعلمات، حقيقة قلبي معهم ومن فوق المنبر أعتذر مسبقا عن كل إساءة تصل إلى معلم من أب أو أم أو إدارة فاشلة. أنا شخصيا كأحد الدعاة إلى الله أعتذر بالنسبة عن نيابة عن كل الأباء والأمات لأي تقصير يخص المعلم والمعلمة في كل مراحل التعليم، لأنهم هم الذين يقودون أبناءنا إلى الخير. فاللهم بارك في معلمينا وبارك في إداراتنا وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم اجعله عام رشد وخير يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أبنائنا وإخواننا وأخواتنا في أرض يقتل فيها المسلمون يا رب العالمين. اللهم ارقى دماء المسلمين في ليبيا وارقى دماء المسلمين في سوريا واحقن دماء المسلمين في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الراعي والرعية ووفقنا لما تحب وترضى. زوج بناتنا بأزواج صالحين وارزق أبناءنا بزوجات صالحات واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الإخوة اللي هم أنا بالظاهر لهم أنا مش مختبئ ولا غيره بس هو واضع ميكروفون كده فهم يروني بقلوبهم إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد سيدنا موسى عليه السلام ضرب مثلا عجيبا في قضية التعليم ومن قبل في قضية التربية. التربية والتعليم إذا نهضت بهما أمة فهي الأمة الناهضة. وشاردي جول لما في الستينات وجدوا أن فرنسا تأخرت ولكن كان يسأل عن شيئين: وضع التعليم ووضع القضاء. ولكن بدلا من أن نستشهد بديجول تعالوا نستشهد بما في كتاب الله وبما في تربية وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل لنا القرآن هذه الصورة الرائعة في التربية والتعليم. ونحن أمة إن قطعنا ارتباطنا بكتابنا وسنة حبيبنا لم نصبح نهاية الأمم، لا، إحنا بقايا أمم، بقايا أمة، لكن بالكتاب والسنة نصير أمة كما كان سلفنا الصالح. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت الحضانة الأولى للتربية. بالله عليكم 13 سنة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا صلاة الجمعة؟ هل صلى المسلمون في مكة صلاة الجمعة؟ من منكم يعلم أنه صلى؟ كلنا يعرف أنه ما صلى صلاة الجمعة. متى كانت صلاة الجمعة؟ في المدينة، تمام؟ إذا لم تكن هناك صلاة جماعة، خلاص. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في مكة أن يخرجوا زكاة مالهم أو أن يصوموا رمضان؟ ما حصلش. الله، ده أساسيات الدين فيما نعتبر أساسيات العبادة. لكن فيما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني 60% من زمن دعوته، 13 إلى 10، احسبها انت وشوف تطلع كام، تجد نسبة كبيرة في التربية. فلما تمكنت التربية الصحيحة من قلوب الصحابة أصبح الإسلام والمسلمون رقم أمة رقم واحد في العالم. تعال إلى هذه الصورة العجيبة مع سيدنا موسى، تلميذ ومعلم ومنهج. سيدنا موسى ألقى خطبة عصماء في بني إسرائيل فبكى الحاضرون. لما واحد من بني إسرائيل يبكي خشوعا ليس لرقة قلبه ولكن إيه؟ لقوة الكلام. هو لا يبكي إلا إذا ضاع منه المال فقط، هذا بكاء الوحيد. أما أن يبكي خشوعا إذن الكلام اللي قيل كلام مؤثر. وسيدنا موسى شعر بهذا لأن قلوب بني إسرائيل كالحجارة، فلما تلين القلوب وتبكي ده شيء يعني. فسيدنا موسى يعني زي ما يكون إيه أخذته يعني يعني يعني أخذه اقتناع بنفسه. فسأل سائل في هذه اللحظة، من أعلم الناس على وجه الأرض يا كريم الله؟ مين أعلم واحد؟ الإجابة من الكريم، أولا سيدنا موسى فيه مواصفات لم تكن في نبي من قبل ولا من بعد، فإن كان نبي ورسول كبقية الأنبياء والرسل، لكنه المكلم الوحيد، وكلم الله موسى تكليما مكلم، فنبي ورسول وكليم. من في العالم في هذا الوقت في هذه الصفات الثلاثة؟ من غير سيدنا موسى؟ ها؟ لا أحد، ولا أحد في المسجد ولا إيه؟ لما انتبه الله خلوا ودي وخرق. طيب إذا عارين من الدرس خلاص خلاص. لا أحد. فالإجابة الطبيعية قال أنا، هو حقيقة أعلم واحد، هو نبي ورسول وكليم، شيء يعني مواصفات لا توجد في مخلوق بالذات الكلام من قبل ولا من بعد. فلما قال أنا، دول الأنبياء ربوا على عين الله وكل واحد في صفة، حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أميا، ودي صفة عجيبة. ليه؟ هناك يمكن ما يقرب من 30 سبب وأنا أستقرأ وأبحث لماذا كان أميا، بس من ضمن الأسباب أن لو كان الرسول كاتبا صلى الله عليه وسلم، كاتب وقارئ يعني، كان هيكتب خلف جبريل ما يمليه عليه، صح ولا لا؟ احنا نروح المدرسة المعلم يقول كلام واحنا معنا الايه الدفاتر حتى ايه نسجل، صح؟ فلو قرأ جبريل عليه الفاتحة ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يكتب بماذا؟ بقلم، صح ولا لا؟ طيب لو كتب بالقلم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الله هذا هو لفظ الجلالة وكذلك الرحمن الرحيم. قال علماؤنا الكبار إن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يعلو بيده وبقلمه على لفظ الجلالة. تأخذ بالك ولا مش واخد بالك؟ زي التربية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تصعد إلى جبل تعمل إيه؟ لما تصعد مرتفع جسر، ها؟ تقول لأولادك إيه؟ كبروا، ولا ما حصلش ولا مرة؟ طب أقولها من اليوم إن شاء الله، لما تصعد جسر ها أو جبل ها قل إيه كبر، ولما تهبط إيه سبح. طب ليه مش العكس؟ قال لأن ننزه رب العباد في التكبير ونحن نهبط، إنما نكبر رب العباد ونحن إيه، ده سلوك تلفت انتباه الولد إليه يعني، واخد بالك؟ فالإنسان سبحان الله يعني سيدنا موسى فيه خصيصة الكلام، قال أنا، ولكن استرجع ده مربع على عين الله ولتصنع على عيني. قال يا رب إن كان في العباد من هو أعلم مني فدلني عليه، أنا عايز أقابل عربي واحد قبل أن أموت إن شاء الله رب العالمين يقول أن هناك من هو أعلم مني، أتمنى، وإذا وجدت الله يرضى عليك دلني عليه وصاحبه يومين وأتوكل على الله، وبس فيه هناك من هو أعلم. ما شاء الله عليك يا رجل الحلاق العربي، اجلس تحت دماغه كده، كمان في السياسة وفي الأدب وفي الفن وفي الرياضة وفي الذرة وفي حاسبات، وسبحان الله العظيم تقول يا الله أما أنا جاهل بشكل لا إله إلا الله. وإذا يقول لك وتخصص سيادتك إيه؟ تقول الله في علم الجينات، علم الجينات ده أنا الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله عليه. المهم يعني فأنت تؤدي مهمة وتقوم. المهم حتى زمان كانوا يسموه المزين، كان يزين رؤوسنا، الآن إيه يحلق، يلا حتى أحلق الأفكار إذا كانت موجودة. المهم ما علينا، سيدنا موسى قال يا رب إن كان في أعلم دلنا عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أي قال عند مجمع البحرين. المحدثين من اللي شغلوا انفسهم بصغائر الامور. يا ترى سيدنا الشيخ مجمع البحرين ده عند قناه السويس والبحر الاحمر عند البحر الابيض ما بين، يا عم الله يرضى عليك، عرفت انه في بلاد الهند والسند، ايه اللي استفدته انت؟ واحد عايز يعرف حمار العزير كان اسود ولا كان ابيض، والنمله اللي كرمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ طب كانت خنثى، الحل فيها ايه يا اخي؟ في المهم عادل، فكيف اعرفه؟ قال خذ حوتا في مكتل، خذ سمكه مملحه مجهزه للاكل يعني في كيس، لما تجد هذا الحوت هذه السمكه عادت اليها الحياه تجد الخضر عند هذا المكان. اخذ يوشع، يوشع بعد ذلك صار نبيا. تخيل انت لما واحد يصحب النبي الرسول الكريم يكون على المستوى ولا يكون اي كلام؟ انت لما تدخل عند مسؤول وتجد المدير مكتبه لا يصلي ومدخن وبذيء اللسان، اعرف ان المسؤول اصلا نفس المنوال. ما هو كل واحد يغزل له من الايه، هو رقعة في الثوب، انا لابس ثوب ابيض ومزق، اركعه برقعة بيضاء ولا سوداء؟ اذا كان عندي خلل يبقى سوداء، اذا كنت انسان سوي الطبع هيبقى من نفس اللون. والصديق كرقعة الثوب، فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه، والاخ لاخيه كاليدين تغسل احداهما الاخرى. في يد تغسل احداه الاخ للاخ كده، مش يقذر اليد الاخرى، لا يغسلها، يعينك على ايه؟ ان رأك غافلا ذكرك، وان رأك ذاكرا اعانك. سار الكريم يقول لتلميذه لا ابرأ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، اصل للمكان ده او اظل عشرات السنين عشان ايه؟ في رحله الايه؟ العلم. يبقى العلم عايز ايه الاول؟ ها، او ادي اول قضيه، ها، ماذا يريد العلم منا؟ مجهود وصبر واحتساب وعزيمه وهمه. هكذا ابناؤنا اللي انا مش شايف منهم ولا واحد، كلكم جايين من غير عيالكم، مش عارف ليه. تجيب العيال معاك، بس مش العيلة شهرين وتسيبه مع امه ورا يعمل صداع لبقية الاخوات، لا، الولد اللي هو مدرك اولى ابتدائي وخمسة ابتدائي وثانوي والجامعة عايز اشوفه من. وانا قلت لكم من 3 سنوات في هذا المسجد لا اريد 40 و50 خلاص. واكلاك الثاني يا الله يرضى عليك، اللي تحت 40 يجيني، ليه؟ لسه في امل. اما فوق 40 ده يعني سبحان الله، يعني صار الولد مع ابيه فوجد شجرة مائلة، شجرة عجوز ومائلة، قال له يا ابتي الا من عود حتى نقيم الشجرة؟ قال يا بني هذا كالانسان المنحرف الذي ربي على الانحراف، فلا نستطيع ان ايه ان نعدل من ايه من قوامه اذا كبر، خلاص اذا يعني لا يستقيم الظل والعود اعوجه. لو العود اعوج الظل مستقيم ولا اعوج زيه؟ نفس القضية. ورثنا عن جيلنا السابق 50 و60، ورثوا عن الجيل 70 و80 السلبية وعدم اخذ بالرأي وذو الوجهين وعدم الهمة والكسل والسير بجوار الجدار سبحان الله. هكذا يا ابن ربي اولادك خلي مش عارف بالك، المهم ما علينا، خلينا مع سيدنا موسى، ايه رأيك؟ بس ارجو الاسبوع القادم ان شاء الله الاولاد باذن الله يجوا معكم، باذن كل واحد عنده 3 اولاد في ابتدائي واعدادي وثانوي والجامعه ان شاء الله يجوا معك باذن الله، يسمع الكلام وساعتها نوجه الكلام لهم. اما انا اقول لك الكلام هتروح تخبره بي، هو لن يقبل كلامك اساسا، وانت عارف بيستخدم معك فقه الاذنين، ياخذ كلامك من الاذن اليمنى ويخرجها من الاذن اليسرى، خلصت خلاص كده يعني. نسأل الله أن يجعل أبناءنا بنا بررة، وأن يعيننا على أن نعينهم على برنا، لأن يجب أن نكون قدوة. سار سيدنا موسى، جلس يتوضأ، وقعت نقطة ماء على الحوت، السمكة حية بإذن الله دخلت في البحر. بعد ما عبروا وجاوزوا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ده المعلم التربوي الآخر. لما جاوزا وجدوا ايه؟ نصب. نصب يعني ايه؟ تعب. يبقى التعب حصل ايه؟ متى يحصل التعب؟ لما تتجاوز الحدود. تتجاوز الحدود تنفق مالك في السجاير تتعب. ليه؟ ليه النصب من التدخين؟ ها؟ لانك جاوزت الحد في الانفاق الحلال فانفقته في حرام فتعبت. قاعد تبص على الحمراء والشقراء والخضراء على الشاشات، لما تبص على ام فلان اللي جنبك تقول ايه؟ فانت تتعب من ناحيتين، خدت ذنوب وخدت ما هتروح منها فين؟ هتروح. فاصبر واحتسب. القناعه كنز لا يفنى. القناعه كنز لا يفنى. فاقنع. ليه؟ لانك لما تغض البصر ربنا يقنعك بما اتاك، لما تطلق البصر تحتقر ما عندك. فانت مش متزوج مانيكان، لا انت متزوج امراه صالحه صبوره لن يتحملك الا هي. عشان نتكلم دي من الاخر، حاجة تعمل بلاويك ولا عصبيتك يا راجل. انت لما تيجي اخر اليوم وتشوف انت كنت هادئ كم ساعة وعصبي كم ساعة، لن تجد ساعة واحدة كنت فيها هادئ. انت واخد عن ابيك الاوامر والنواهي وانت رجل البيت، والولد خد منك هذا ميراثا. خلي الام اليوم تتجرع على الغداء وتقول عبد الله ولا محمود ابنك قوم اغسل الطبق، ولا ناولني كأس ولا كوب من المطبخ. خلاها تتجرأ بس كده. ها؟ ماذا يقول لها الولد؟ امال انت شغلتك ايه؟ صح ولا لا؟ يقول لاخته الكبيره قوم يا فاطمه ابوك شوف ابوك الحاج محمود، يقول لا حول ولا قوه الا بالله، ده اذا ذكر اسمك يعني. المهم فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فالشيطان دائما ينسي الإنسان الشيء الخير. أبقى من معنى الشيطان ينسيك معاد الصلاة، ينسيك معاد الورد، ينسيك صلة الرحم، ينسيك أكل الحلال، ينسيك قبض البصر، ينسيك أن تمسك لسانك. هكذا الشيطان يصنع. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. والاول قال له ايه؟ سرب. ليه؟ لان المتكلم الاول هو الله. فلما الحوت تعود اليه الحياه بالنسبه الى الله عجب، والامر طبيعي، امر طبيعي، لكن بالنسبه للبشر عجب. فمره سرب ومره ايه؟ عجب. سرب المتحدث هو الله، عجب المتحدث هو الايه؟ المخلوق. ما توحدوا الله لا اله الا انتوا طالعين من رمضان ان شاء الله نايمين ولا منصتين؟ المهم معلن هعتبر ان انتم منصتين ان شاء الله. ذهبوا وجدوا قال ربنا عبدا من عبادنا. يبقى صفة تلقي العلم ان يكون ايه؟ عبد لله. عبدا من عبادنا. ها. اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلم انواع، من ضمنه العلم اللدني. في ايه؟ علم الانسان، علم بالقلم، وعلم من غير قلم، وعلم علما تلقينيا لابينا ادم، وعلم ادم الاسماء ايه؟ كل هذا اسمه علم ايه؟ تلقيني. ده اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، واختلفت اللغات بعد ذلك. في علم تلقيني، علم تعليمي، علم بالقلم، علم من غير قلم، ثم علم الخشيه، وهذا هو العلم الحقيقي. واتقوا الله ها ويعلمه، ده اسمه علم الخشيه. وفي علم لدني من الاشراقات للعبد، يعني سبحان الله شيخنا رحمه الله عليه ربنا يجزيه عن الاسلام خير الشيخ الشعراوي جالسين، فدخلت امراه مع ولد عنده 7 سنوات خير. يا شيخ الولد هذا لا يتكلم من ساعة ما ولد. قال له تعالى يا ابن اسمك ايه؟ قال له عبد الله. قال له توكل على الله. انت تضحك قلبي تبكي. الله قلبي نبكي على احوالنا. قال له صدقه مع الله اطلق لسان الولد. هذا رجل من الرعيل الاول. اه والله اسمك ايه يا ولدي؟ اسمه عبد الله. خلاص ونطق. فاذا الانسان بس يتصل بالله يطوع له المخلوقات. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. شوف آدي التلميذ وأدبه وآدي المعلم وشروطه. قال هل أتبعك؟ كلمة أتبعك دي مهمة. أتبعك دي عبارة عن إيه؟ يعني إنصات المريد لشيخه لأستاذه. يسألك سؤال، والله يا ابني والله فيما أعلم أنه مكروه، لكن سألت الشيخ فلان قال حلال، ده ينفع فيه التعليم؟ ينفعش، ده ينفع. فمحمد بن أبي يوسف التلميذ الأكبر لأبي حنيفة مرض، أبو حنيفة خاف عليه راح زاره عاده، فلما خرج من عنده قال أخشى إن مات يموت معه علم كثير. بلغت الكلمة لمحمد بن أبي يوسف، يبقى إذن اقتنع أنه إيه؟ أنه عام، يقول لو مات هيموت معه علم. فمحمد بن أبي يوسف قال أنا أصبحت إيه؟ عالم. أبو حنيفة قاعد يعطي الدرس، فلدي حلقة علم في الكوفة في مسجد في, في, في الركن. قال من يحدث؟ قال محمد بن أبي يوسف. محمد خف من المرض وسمع الكلمتين بتاع ابو حنيفه، اقتنع انه ايه معاه اجازه بالتعليم، فقعد يعلم. فابو حنيفه حب يربيه، والتربيه قبل التعليم. قال له واحد من المريدين روح اساله سؤال. واللي واحد اخذ قطعه قماش لحائك خياط يعني يحيقها له، فغصبها الرجل بعد ان يعني عملها ثوب. الخياط اخذ الايه اغتصب الايه الثوب، هل يستحق هذا الحائق أجرا؟ إن قال يستحق قل له أخطأت، وإن قال لا يستحق قل له أخطأت. بس راح المريد كده في سؤال، قال له في سؤال، قال له القصة، قال له لا هذا مغتصب لا يحل له أن يأخذ. قال هذه إجابة خاطئة. قال إذن يحل له. قال هذه إجابة خاطئة. قال من سألك هذا؟ قال هذا الرجل. من؟ فجاء أبو حنيفة، فجاء أبو يوسف وجلس في الدرس وقال يا إمام هل يستحق أم لا يستحق؟ قال إن كان قد يعني خاطها على مقاس صاحب القماش يبقى يستحق لأنه تعب فيها، هو رجحها يرجحها تمام، وإن كان قد خاطها ها لنفسه ها فلا يستحق ويرجع الإيه الثوب. المهم فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ شوف أدب الكريم يعلم أن الخضر هيتخرج علم من عنده ليس من إيه؟ من ذات نفسه، مما علمت رشدة. والعلم إن لم يكن فيه رشد فلا خير فيه. هارون الرشيد قاعد، واحد عمرو الصول قال فيه، قال واحد عايز يقابلك هاتوه. قال له أمير المؤمنين عندي معجزة. قال له عهد المعجزات ولا؟ قال له عندي إبداع. قال له أبدع لنا. غرس الرجل إبرة أمام هارون الرشيد في طاولة الخشب الموجودة أمام إيه هارون، وطلع 100 إبرة يعني يصوب الإبرة على الإبرة المغروسة فتلتصق بها، عمل لها مغناطة واخد بالك أنت زي بردة الحديد، فمئة إبرة تلتصق بعضها ببعض. هارون الرشيد قال أنهيت العمل؟ قال نعم. قال أعطوه 100 دينار لحذقه وفطانته، واجلدوه 10 جلدات لأنه ضيع أوقاتنا فيما لا يفيد. أنا استفدت إيه إن شاء الله؟ هو رجل مفتن وصاحب فن معين، بس ضيع وقتنا في شيء يعني إيه إبرة بتلتصق بإبرة سهلة دي. وذلك الرجل عايز يقابل عبد الملك بن مروان، وعبد الملك قال له هيبة، قال من هذا؟ رجل يدعي النبوة. قال تعال ما معجزتك؟ هو عايز يدخل عند الامير والسلام سبحان، ما معجزتك؟ قال اخرج لكم هذه الحصاة من جيبي واضعها في كوب الماء، هذا كأس الماء تذوب فورا. قال له سوف نأتي لك بحصاة من عندنا. قال لا يصلح، لماذا؟ هل عندما جاء موسى بعصاه الى فرعون هل قال له فرعون ناتيك بعصا من عندنا؟ كل واحد يجيب العده بتاعته، واحد يجيب الماء، هو النصاب نصاب وخلاص، وعايز يدخل عند امير المؤمنين وعايز يدردش وعايز يتكلم. المهم صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدنا موسى، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ المعلم الثاني، مما علمت. قال انك لن تستطيع معي صبرا، واغلق عليه الباب، لن تستطيع معي صبرا. وعلل السبب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لو واحد عصبي زي حالتنا كده، يا عم انا جاي لك من اخر البلاد، انا وتلميذي وتعبنا وغادرنا وجاوزنا البحر، وبعدين انا نبي ورسول وكليم وجاي عندك انت عشان تعلمني، وبعدين تقول لي مش هتصبر، خلاص يا عم سلام عليكم. لا، قال ستجدني ان شاء الله صابرة. كلام ده لاولادنا، ان شاء الله نصبر على المعلم، نصبر على الإدارة، نصبر على المنهج، نصبر على العلم. والله اللي ما عنده صبر حياته تضيع، اللي مش صابر على رزقه وعندوش قناعة حياته ضيعة، تضيع حياته. لازم الإنسان يصبر، الصبر نصف الإيمان حقيقة. إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. خلاص، زي الإمام البخاري الله يرضى عنه، جي شيخه حفظوا 100,000 حديث، حفظ، قال يا بني هذه 100,000 أحاديث موضوعة وضعيفة ولا أصل لها. يا خبر ربي، بعد تعالى نعلمك العلم الصحيح. فأصبح البخاري عنده حساسية في معرفة الايه، في معرفة، زي بالضبط كما قلت لك من قبل، العامل بتاع الموظف المصرف وهو يصرف لك الايه، العملة، اي عملة ما شاء الله عليه، دراهم، ريالات، دولارات، استرليني، يورو، فورو، مورو، اي عملة ما شاء الله، وهو يكلمك ويعد لك هوب، وسبحان الله طلع واحدة وهذه مزورة. من ايه؟ جاب منين العلم ده؟ درسوا في كلية الاقتصاد ولا بالخبرة؟ اصبح عنده خبرة. يعني عالم الحديث عنده هذه الخبرة. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. وانطلق، فانطلق دي في العلم مهمة، انطلق المدلول التربوي العلم انطلاق، مش فتحرك فسار فجلس فنام فأكل، لا، فانطلق العلم انطلاق. وبعدين خرق السفينة، اعترض سيدنا موسى، نزل من السفينة قتل الغلام، اعترض سيدنا موسى. أول مرة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، تاني مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع. سيدنا موسى قال خلاص، لو سألتك أي سؤال آخر اطردني من المدرسة. خلاص، الثالث أقام الجدار، خلاص هذا فراق بيني وبينك. قال ابن القيم في أخطاء ثلاثة لم يتحمل بشر بشرا، وقال له هذا فراق بيني وبينك، وأنت منذ أن بلغت إلى الآن وأنت تخطئ كل يوم 30 و300 خطأ، وما قال لك رب العباد هذا فراق بيني وبينك، هذه من رحمة الله. ثلاث أخطاء لم يتحمل بشر بشر، ونحن نخطئ كل يوم، سبحان الله. والله سهل بن عبد الله كان ينظر في المرآة بعد ما يرجع من صلاة الفجر، الخير يا سهل، يقول أخشى أن يكون وجهي قد اسود من كثرة الذنوب، خايف على روحه، سبحان الله. سأنبئك بتأويل ما لم إيه تصنع عليه صبر. قص على القصة، آدي السفينة وآدي الغلام وآدي الجدار، وما فعلته عن أمري. اوعى تفكر يا موسى أن ده إيه شيء من بنات أفكاري، هذا وحي يوحى وإلهام من الله سبحانه وتعالى. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لو صبر أخي موسى لأرانا الخضر من عجائبه، ولكن أدب التربية في طلب العلم من الخضر من موسى إلى هذا الرجل الصالح، رغم أنه أدنى رتبة من النبوة وأدنى رتبة من الرسالة وأدنى رتبة من التكريم، ولكن كريم الله كان في قمة التواضع. هل علمنا أبناءنا هذا التواضع للمعلمين؟ أنا والله لا أدري، ما عايز أسأل الأولاد، لما المعلم يدخل في الصف يا ترى بنقف ولا لا نقف؟ أنا مش عارف والله، ده هو يبدو اللي بيقف عين المسكين، سبحان الله. يعني كان زمان أول ما المعلم يدخل نقف، يعني زي ما يقف لأبويا ويقف، سبحان الله. لا داعي لأن هؤلاء الذين لا يقوم أحد لأحد. لا يا أخي، نقوم للمعلم ونقوم للعالم ونقوم للكبير ونقوم لذوي الحيثية، ليس قيام تقديس وعبادة ولكن قيام احترام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى أحد فقراء أهل الصفة، عبد الله بن مكتوم وغيره، كان يقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي، ويقف لهم صلى الله عليه وسلم. وكان يقف لابنته فاطمة ويقبلها بين عينيها ويلتزمها ويسألها عن الحسن والحسين وعلي. هكذا نصنع أيضا مع بناتنا. سبحان الله. أحبتي في الله، هذا عام دراسي جديد، احنا ندعو الله بإخلاص نية أن يرقق قلوب المعلمين وقلوب الإدارات على أولياء الأمور، وأن يطبع العلاقات بين أولياء الأمور والإدارات، وأن يطبع العلاقات ما بين المتعلمين والمعلمين، وأن يطبع العلاقات ما بين وزارات التربية والتعليم والقرآن والسنة. عندئذ تستقيم أمورنا. وجزاكم الله عنا خيرا، ونلقاكم إن شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة هنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.